يقول انه نذر اذا شفي من مرض نادر اصابه ان يعتمر بامه بعد مده شفي من مرضه، هل يجب عليه ان يذهب بامه ام يامر احد اخوانه ان يذهب بها ويتكفل هو بجميع مصاريفها؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وهذا نذر طاعة، وكونه يذهب بأمه ويعتمر هو وتعتمر هي، هذا من شكر الله جل وعلا من جهة، ومن الوفاء بالنذر من جهة أخرى. ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون له شخصية خاصة عندما يحتاج إلى ربه، فإذا أعطاه ربه ما طلبه منه، يعني حقق له ما أراده، فإنه تكون عنده شخصية مختلفة عن الشخصية السابقة. فالشخصية السابقة تكون شخصية إيجابية من جهة عقد النذر والالتزام به، والشخصية الثانية هذه تكون سلبية، إما سلبية من جميع الوجوه أو أنها سلبية من بعض الوجوه. والمفروض أن شخصية الإنسان عند النذر تكون هي شخصيته عند الوفاء، وبالله التوفيق.